إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلامتنا العلامة اليوم من علامات السنة أو علامات على طريق السنة، علامة مهمة، تلك العلامة التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. العلامة هي في شهادة التوحيد، ولكن قد ذكرها بعض أهل العلم. ذكرت عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن صاحبه مجاهد، عن مالك بن أنس. هذه العلامة هي قول لهم كل يؤخذ منه أو يرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة ما عليه أهل السنة، ولكن بتفصيلا لا يفهمه إلا هم. هذا التفصيل لو لم يفهم الفهم الصحيح لتحول إلى شيء، إلى طريق مخالف لطريق أهل السنة. يعني إيش أقول الآن؟ أن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المعنى الصواب بدون تضييق الظاهرية وبدون توسعة المذاهب، توسعة الباطلة. يعني تضييق الظاهرية، الظاهرية يقولون بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ معه قول الصحابة ولا قول السلف الصالح، حتى كما بل يأخذون الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمهم هم، مع أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دلت كذلك على ما هو أعلى منها وما هو دونها. يعني حينما نفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه امرأة فتقول له: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول شيئا ليس في كتاب الله، تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والمنصة والمتنمصة، وهذا ليس في كتاب الله، فأين لعنهم الله؟ فقال لها: إن كنت قرأتيه، كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتيه. قالت: إني قرأته ما بين دفتي من الجلد للجلد فلم أجد هذا فيه. نعم، هذه حقيقة، ليس في كتاب الله لعن الله الواصلة والمستوصلة والمنصة والمتنمصة بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى الظاهر. أما المغيرات خلق الله، هذا ورد في القرآن من ذكر قول الشيطان الرجيم: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال: قرأته ما بين دفتيه. قال: ألا تقرأين قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فذلك فيه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة والمتنمصة. الحديث، هذا السهم العالي لكتاب الله جل وعلا والسهم الصحيح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يجلس رجل شبعان متكئا على أريكته. وكل كلمة لها معناها. شبعان متكئا على أريكته، قبضته الدنيا وليس عنده من العبادات الشيء الذي لا بد له منه، ومتكئا على أريكته وهو يتكلم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكبر. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه هي السنة، هي الحكمة، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حل الله. هذا ظاهر، ظاهر في كتاب الله عز وجل، من يطع رسوله فقد أطاع الله. لكن فهم هؤلاء كتاب الله فقط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي الإنسان فتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هاتلي آية، تأتي إلى طائفة يعني ما أقول أهدى، إلى طائفة هي أقل ضلالا من هذه الطائفة التي سميت القرآنية وهم بعيدون عن القرآن، فتأتي إلى طائفة الظاهرية فتقول له قال الصحابي فلان خلقت لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جيب لي كلام صحابي. هذه الظاهرية يعني صارة القرآنية والقرآن بريء منهم، الظاهرية وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة منهم. تأتي طائفة ثالثة فتقول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على هدي من، على هدي خير قرون هذه الأمة على فهمهم، لكن هذه الدعوة دعوة عريضة يقولها ناس كثير ولا يعملون بها في كل أمر من الأمور. لا، نعود إلى ما نحن فيه. فهذا الفهم العالي لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو فهم السلف جميع، زاده بيانا في الرد على طبقة أخرى كما قلت الشافعي رحمه الله لما قال سئل عن حكم رجل قتل جرادة وهو محرم، قال أحكم فيها بكتاب الله. كتاب الله، أين في كتاب الله قتل جرادة أن المحرم قتل جرادة؟ نصا ما في كلمة جرادة في المحرم مجتمعات مع بعض. فهما عاما اللي هو يقول الحكم بنفسه ما هو أصل الحكم، فقال نعم نعم. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال رسول في القرآن حالنا إلى السنة، والسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فالسنة أحالتنا إلى أبي بكر وعمر، وقال عمر في المحرم يقتل جرادة عليه كذا وكذا. فهذا الفهم العالي، هذا الفهم العالي، لكن كما قلت هذا الفهم يعترضه تضييق الظاهرية وتوسعة المذهبية، وهذان البلاءان ما بينهما الصواب وهو السنة. تضييق الظاهرية الذي يصل إلى فهم السيء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن صاحبه ليس عنده عقل أصلا، يعد من المجانين. يعني لما يذكر في شنع الظاهرية أن بعض أئمتهم إلى عصرك هذا يقول أن الرضاع المحرم هو أن يلتقم الطفل ثدي المرأة فيرضع منه، أما إذا شرب الحليب المرأة حلبت له في إناء فشرب الطفل هذا فلا يحرم لأنه لا يسمى رضاعا. المحرم ما هو؟ هل هو اللبن أو طريقة تناول اللبن؟ لما يقول أحدهم إذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد دائم ثم أو الدائم ثم يتوضأ منه ويغتسل منه، فقال إذا لا يبولن لا يعني لا يبولن مباشرة، لكن إذا بال في إناء ثم أحرقه في الماء فهذا لا يعتبر بائلا في الماء. بالله عليك هذا أشبه ما يكون بالمجانين، هذا أن كونه يسلك في العقلاء هذا لا يكون حقيقة منهم. فضلا عن فساد الدين كثير من الظاهرية بالتجهم، وهذا شيء عجيب، يعني سبحان الله حتى ما مشوا على ما يزعمونه الظاهر، يعني حتى اضطرب قول ذاك الشاطبي الأشعري الجهمي في اعتصامه المزعوم فيسب أهل السنة تارة بأنهم ظاهرية في الاعتقادات، وينصر في كتابه الذي صنفه للرد على أهل البدع ينصر فيه بدعة الكلام المذموم على طريقة اليونان والذي يصل بالمرء إلى الكفر الصريح بالتجهم، والله المستعان. فما بين صديق الظاهرية وما بين توسعة المذهبية التي وصلت إلى ليس فقط إلى تقليد الشافعي وأحمد ومالك، أما إمام الرأي فهذه قصة أخرى لها باب طويل آخر. فلا يصل الأمر، بل وصل الأمر إلى التقليد المحض لمن دونهم بكثير، حتى هم اعترفوا بذلك بأن التقليد ليس هو للشافعي ولكن للبيجوري. حتى قال بعضهم الشافعية ليسوا شافعية وإنما هم بيجورية. حتى قال قائلهم اعترافا منهم على أنفسهم الشافعية ليسوا بشافعية إنما هم بيجورية، ما يقلدون الشافعي ولا المزني ولا البويطي ولا من دونهم، إنما يصل الأمر بهم إلى تقليد البيجوري. والحنابلة ليسوا حنابلة إنما هم بهوتية، لا أحمد يقلدونه ولا ابنه ولا الخلال ولا حتى كذا، ولكن وصل بهم. والمالكية ليسوا مالكية، لا يقلدون مالكا وإنما يقلدون مختصر خليل، هذه هي الحقيقة. لا وصل التقليد المذموم إلى حتى من دون هذا، يعني خليل وهذول طبقة عالية الآن يوصل التقليد إلى حد أنه يقلد أهل العصر تقليد المحض لأهل العصر تقليدا يجعل هؤلاء هم الذين يوالى عليهم ويعاد عليهم، ولا تعرف السنة إلا من خلالهم أهل عصره. بل زاد البلاء على أن وصل إلى أهل مصره، يعني ما اكتفوا بحد التقليد لأهل العصر بل وصلوا إلى حد التقليد لأهل مصر، يعني كل بلد تقلد الرجل الذي نصبوه إماما في بلدهم، وفي البلد الأخرى لا هذا أجنبي هذا كذا هذا كذا، يعني وصل البلاء إلى ذروته. ونسأل الله السلامة والعافية في هذا البطلان الذي يعود على عقيدة المرء بشيء عظيم وقد يخرجه أو يباعده من السنة بقدر تقليده زاد أو نقص، والله المستعان. فإذا لكل يؤخذ منه ويرد عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من أصول السنة، وهو مقتضى شهادة التوحيد، وهو مقتضى شهادة التوحيد، شهادة التوحيد التي لا يكون المرء مسلما إلا بها. هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة الإخلاص وشهادة المتابعة. فإذا أشرك في النية لم يكن لعمله له من عمله شيء، ويرده الله عز وجل عليه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا فيه يبتغي معه غيره فهو لغير الله، والله عز وجل يقول من شيء كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي، ولا أقول الحديث القدسي. وشهادة أن محمد رسول الله شهادة المتابعة، أن يكون العمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة إياك أن تظن أنها تقال مرة واحدة في عمرك، لا، هذه لابد أن تقولها كل يوم، ليس فقط في التشهد في الصلوات، لا والله هذا شيء هنا، بل تقولها في كل عمل من الأعمال. كما أنه لا يقبل من المرء دين إلا بالشهادة، بالشهادتين أو بالشهادة الواحدة، لأنها هي شهادة واحدة، وإن شئت أن تفصل شهادتين، وذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتسلك بالشهادتين على التقسيم، لكنهما واحد. فمن فرق بينهما كمن آمن بنبي ولم يؤمن بنبي آخر، فلا يفرق بين الشهادتين في الدين مطلقا. فإياك أن تظن أن هذه الشهادة تقال مرة واحدة في حياتك فتصير بها مسلما، أو لا، لو قيلت مرة واحدة ولم تصلي، فالذي يصلي أين هو من الإسلام؟ أين هو من الإسلام؟ لا محل له في الإسلام. يقول عمر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. إذن سيقول هذه الشهادة في كل يوم كم مرة؟ أقل شيء 5 صلوات المكتوبة، مع أنه لو داوم على ترك النوافل لصار مذموما بذلك مردودا شهادته. سيقولها كم مرة؟ 5 صلوات المكتوبة، 5 صلوات المكتوبة، 4 صلوات فيها تشهدان، وصلاة فيها تشهد واحد، يعني 9 مرات سيقول هذه الشهادة. لا لا والله، بل هناك ما هو أكثر من ذلك مما يجب عليه. كما أن أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول السنة في المحل كالإسلام في الملل. كما أنه لا يقبل دين من الأديان إلا الإسلام، فلا يقبل في الإسلام من المحل والفرق إلا السنة. فكما أنه لا يقبل من المرء دين إلا بالشهادة، فكذلك لا يقبل له عمل إلا بالشهادة، لا يقبل له عمل إلا أن يكون هذا العمل متضمنا الشهادة تضمنا تاما، يعني يكون هذا العمل خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عمل فقط، لا، كل عمل وقول لا بد أن يكون لكي يكون مقبولا عند الله غير مردود على صاحبه، فلا بد من هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه، لا يقبل منه، لا، ليس فقط ما يقبل منه، يعني لو اقتصر الأمر على عدم القبول لكان ما أقول هينا، ولكن كما قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما أقول كان هينا، لكن الأمر أيضا أنه سيرد عليه ويكون آثما، يكون قد وقع في الشرك، الذي لا مخلص له منه، يعني شركا أكبر شركا أصغر، لكن لا بد له من التوبة منه. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنا الصديق، أي رجل الصديق، صديق هذه الأمة، لقنه أن يقول يبرأ من الشرك كباره وصغاره، لقنه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. يعني هذا شيء عظيم. فحق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق مطلق لا يقيد بشيء، لا يقيد بمخالفة السنة للكتاب، ولا ليس هذا موجودا أبدا. الكتاب والسنة كل يؤخذ منه يرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن أي تنازع مع ولي أمر في الدنيا، ولي أمر في الدين من أهل العلم، يحدث التنازع لا نرده إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم تكن الطاعة مطلقا ولا الاتباع مطلقا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. لكن هنا شيء مهم، هنا شيء مهم. هذا الأخذ كل يؤخذ منه أو يرد عليه، هذا الأخذ وهذا الرد، هل هو له ميزان، ولا يأخذ على يعني كما يحب، الذي يحبه يأخذه والذي يكرهه يتركه؟ يعني ما الميزان في الأخذ والرد؟ قبل أن ندخل في ميزان الأخذ والرد نقول أنه كما بينت أنه مسألة الاحتجاج بقول الصحابي وهدي الصحابة، بل بهدي التابعين وأقوالهم، ومسألة الأخذ من المبتدعة. يعني الألباني يقول يؤخذ من المبتدعة الحق الذي عندهم، وهذا شيء عجيب وقبيح وغاية القبح. ما هو أن كل يؤخذ منه يا رب يصير كل يؤخذ من المبتدع، يؤخذ من المبتدع، يؤخذ من الكفار؟ لا، نعم نحن أحق بموسى منهم، ولكن حينما نقول نحن أحق بموسى منهم نحن نأخذ الحق الحقيق. ما يعرف الحق إلا بميزان السنة، ما يؤخذ من المبتدع والحق يؤخذ من المبتدع بدخنهم، لأن حق الحق الذي عند المبتدعة إنما هو مشوب بدخنهم وباطلهم، ليس حقا صافيا. يعني أنت تأخذ الماء من النبع الصافي أو تأخذه من بنيات الطريق ومن الترع التي لم يصل إليها الماء إلا وفيه كدره، لا أن تأخذه من الحق الصافي. الحق الصافي عندك، فإذا حينما تريد أن تأخذ الحق خذه من أصله. ثم إذا نظرت إلى شيء من عند أهل البدع أو كذا أو كذا، هذا شيء تابع وليس أصلا، إياك أن تقلب الميزان أو أن تقلب الأصل. فطريقة الألباني بهذه أنك تأتي إلى المبتدعة، إيش عند الخوارج من حق؟ إيه نعم نأخذ من عندهم كذا، هذا ثوب مرقع، مرقعا ترقيعا باطلا. لا، أنت تقول إيه أنا أخذ الحق من أهل الحق دفعة واحدة، ثم بعد هذا تنظر إلى أهل البدع، هؤلاء أهل البدع أخطأوا في كذا وكذا وكذا، وما عندهم من الحق ليس حقا صافيا أبدا، لا يكون صافيا أبدا، لا بد أن يكون مشوبا. وهذا شيء معلوم وآفاته ظاهرة، والتحذير منه قائم، لأن حقهم الحق الذي عندهم ملتبس بباطل وليس صافيا، ومن أخذه مسموما فهلك به. يعني تكون الذبيحة معجبة ثمينة طيبة المنظر فيما يرى الإنسان، ولكنها مسمومة. فإذا فهمنا من كل يأخذ منها أو يرد عليه، إن الناس كلها يمكن أن يرد عليها، وليس معنى أنك ترد على أحد أنك تسلك في مسألة الطعن في العلماء، ولا يجوز الطعن في العلماء، ولا يجوز هذا ينافي أصل الإسلام. فإن تنازلت في شيء فردون الله والرسول، لا، المسألة في كل يأخذ منه ويرد عليه سترد عليه ويوضع له الاسم الذي يناسبه حسب اتباعه كما كان السلف يصنعون. يعني ذكر لمالك رحمه الله، جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، عندنا بالعراق قوم يأتيهم القول عن عمر رضي الله عنه فيتركونه، ويأتيهم القول عن إبراهيم النخعي من صغار التابعين، وهو من علماء رحمه الله، من نسبه أهل الرأي زورا إلى الرأي وجعلوه إماما، كما نسب الإباضية دينهم إلى جابر بن زيد أبي الشعفاء التابعي الفقيه رحمه الله من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو بريء منهم. وهذا كما نسب الشيعة دينهم إلى علي رضي الله عنه وإلى أولاده، وهم براء منه وبراء منه. المراد أنه قال: ويأتيه القول، هؤلاء القوم يأتيهم القول عن عمر فيردوه، ويأتيهم القول عن إبراهيم فيقبلوه. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قال: نعم، صح عندهم قول عمر كما صح قول إبراهيم، إنما هي رواية. قال مالك: أرى أن يستتابوا، يعني هذا أمر عظيم. وهذا تفصيل في الأخذ، يعني إذا رأيت الرجل يقول: لا، قول الصحابي لا يحتج به، قول التابعين لا يحتج به، مثل هذا فأعلم أنه مخالف للسنة وليس هو من أهلها. وتفصيل هذا سيأتي عند تفصيل أبواب السنة إن شاء الله تعالى. نرجع إلى مسألتنا الثانية، وهي مسألة الأخذ والرد. هل الأخذ والرد هو بالتشهي، هو بالرأي، هو بالأهواء، هو على حسب الحال؟ لا، إنما يأخذ بالسنة ويدع بالسنة. فالأخذ لا يأخذ السنة إلا بالسنة، لا يأخذ السنة بالبدعة، كمثلا هذا الذي يؤذن ويأتي عند الأذان، فبعد أن يفرغ من الأذان ويقول: لا إله إلا الله، يرفع صوته: أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يا كحيل العينين، يا نور عرش الله، يا أول خلق الله، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. طيب، السنة أن إذا سمع السامع المؤذن قد فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة أيضا، وإن كان ظاهرها موجها إلى السامع لكنه أيضا موجه إلى المؤذن، لكن لا يجوز المؤذن أن يسلكها هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلكها مسلك الأذان فيرفع صوته بها أو يجهر بها ولو جاهرا دون جهر أبدا، لا تسمع منه أبدا. فرجل يريد السنة بالبدعة، رجل يريد أن يحج فيسرق مالا فيحج به وهكذا، لا، السنة تأخذ بالسنة، السنة تأخذ بالطريق الصحيح، ما تأخذ من المبتدعة ولا تأخذ بطرق الابتداع. يعجبني جدا ما روي، وإن كان في إسناده شيء لكنه حقيقة لا يرد هذا المعنى الطيب: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم، لو أن إنسان أصاب في مسألة حسابية كانت النتيجة النهائية صحيحة، لكن خطواته غير صحيحة، هل هذا الصواب يحسب؟ ما يحسب، كما يحسب النتيجة تحسب أيضا الخطوات إليها. فالسنة تأخذ بالسنة، لا تأخذ بالرأي وتأخذ بالهوى، لا، الأخذ يكون بالسنة لا بالرأي ولا بالهوى. وكذلك الرد، لا يكون الرد بالهوى الذي لا يعجبه لا يرده، الذي لا يعجبه يرده، الذي يوافق أهل البلد يقبله، الذي يوافق المذهب يقبله، والذي لا يوافق البلد ولا المذهب ولا الأهواء ولا العصر. وهذه بلية أخرى سنأتي نتكلم عليها الآن. يعني ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد رحمه الله، شيخ أحمد بن حنبل، وهو إمام في الحديث وإمام في السنة، جاءه رجل يقول أنا أرد على أهل البدع. قال سأرد عليه بماذا؟ قال أرد بالرأي، أرد بطريقتهم في الكلام، كردود ابن تيمية على أهل الكلام بالكلام. فقال ما زدت على أن رددت باطلا بباطل. طريقة من طريقة الرد، طريقة الأخذ، ابتدع لها بعض أهل عصرنا من العوام، وممن نصبه العوام ونصب نفسه إماما في بلده أو إماما للسنة، ويسمى نفسه بالعالم، وسلك نفسه وغيره في مجالس العلماء. فقالوا بأن اختلاف الزمن مهم، هو معيار وميزان في الأخذ والرد. فما وافق الزمن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه، وما خالف الزمن رددناه وفهمناه فهما آخر. هذه كلمة عظيمة جدا، وقد وقعت، وقد وقعت، ومن ناس يعدهم الناس كبارا عندهم، يعني وقعت من غير واحد من كبارهم. أنا أذكر لكم واحدا فقط منهم، حجازي الذي لقب نفسه بالحويني، لما يطيل في خطبة الجمعة التي يخطبها يطيل طولا بزينا، يعني ساعة ساعة ونص، فلما وقف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، لم يكن كما يفعل هؤلاء كما يفعل السلف، ولا كما هو الأصل فإن تنازعتم في شيء، ولا كما هو الأصل كل يأخذ منه يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كما صنع حتى بعض الأمراء يعني على ما عندهم حينما كان يبلغهم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مصعب بن الزبير يضع حينما يبلغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحد فينصحه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل من على كرسيه ويضع خده على الأرض ويقول سمعا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمير وهو مؤمر والله المستعان. والذي يبكي عندما يقال له لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وكانه أمراء، يعني الدنيا قد صنعت ما صنعت. فيقال له الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا، أنتم ما تفهمون هذا الحديث، هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الزمن الآن اختلف. لا بل بالعكس، طول الصلاة، طول الخطبة وقصر الصلاة هو الآن الذي يدل على الفقه السليم. الناس اختلف والزمن اختلف. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة ما إن من فقهه علامة على فقه الرجل؟ هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، ما هو يقصرها يعني يصلي رباعية سنتين مع أن الجمعة ركعة، مع أن الجمعة ركعتان في الأصل كما قال عمر رضي الله عنه، وكما هو وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا ما إن من فقه، يعني هذه شهادة موثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحويني ليس بفقيه. غير عندنا شهادة أخرى موثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ليس محل ذكرها الآن. فالمراد أنه هذا الرد للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة القبيحة وبهذا الأصل القبيح يوشك أن يرد معه الدين كله. وهذه الحجة يرددها أبناؤنا من حيث لا يدرون أنها قد تكون مخرجة من الملة، حينما تقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الدين يقول كذا، لا تصنع كذا لا تصنع كذا، يقول لك والله زمنكم مختلف عن زمننا، زمننا اختلف، زمن اختلف. إذا كان الزمان قد اختلف فالدين لا يختلف، والله المستعان. فالمراد أن الأخذ والرد إنما كلاهما بيكون بالسنة لا بالرأي ولا بالهوى، ولا برأي عقل فاسد ولا بهوى قلب جاحد، وإنما هو بالسنة سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.